هيك نشوف ونوري خبرنا صور شو هن الصور. انت بتعرفهم اكثر منا. هلا بس كيف مثلك بتشوفهم انت ستايلك. اوكي حلو. وين شو صار؟ لكن وين هن الصور؟ ما عم نشوفهم. يا هيدي صورتنا. كلود لازم ترجع لنا البريفيو تنشوف. هلا عم نشوف الصور. لكن هو عم يجرب يعمل شيء. صديق لانه هيدا جول حلو. رفيقنا وسلام بوجهنا تحيه خطاب. بنقول لهم هاي. مين كمان؟ The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. صحيح. المشكلة بالتواصل انه نحن ما بنسمع كرمال نفهم، نسمع كرمال الرد. نجاوب. نجاوب. يي هيدا مين؟ جوزيف. او يكون هو وصغير. بركي هو صغير، ايه شكل الصورة. فيري نايس. هيدي يي ريما وولادها، ريما ومخلص بنوجه لهم تحية. حبيباتي شو طيبين شو كبروا. اوكي عنا سارة جدعون، سارة جدعون واصحابها اكيد. كمان سارة. كمان سارة صديقتها. سلام. هيدا سلام. هيدا جو. جو حدا بيقربوا لجو اكيد. مين هول الاشخاص؟ اصدقاء لنا ما بنعرف من النبي من لك. كمان صديق لنا مع ما بعتقد ولاده. بين نتالي شرطوني خوري. ممكن نعم. هيدي نزلت عملني إلك. ما بعرف انه مريان عملت فولو عملني إلك. هيدي كانت على ليلة فالنتاين. نحن ما بهمنا فالنتاين بس احتفلنا مع أصدقائنا. واو. أماندا. أماندا هابي بيرثدي. Don't lose hope. You don't know what tomorrow will bring. واو. ما تفقدوا الأمل. ما بتعرفوا بكرة شو بيجي. هيلسونغ. مين بعت لنا هيلسونغ؟ هيلسونغ صاروا معنا. اوكي عاملين له فولو. فولو بقى بنقدر نشوف. اوكي كريستال حيك. لكن بنوجه لها تحيه لكريستال. كمان كريستال حيك. يي ابنه لجو اسمه جاد. بنوجه له تحيه لجو. اليكسي اليكس حبيبتي عم بيطعموا بطاطا بلشوا اوريدي. لكن كمان هون في شيء. تكذوب. ميا بنت لوسيان ورولا ونايا. كمان كمان بيبي بنحبه كثير بس ما بنعرفه. اصدقاء لنا انتوني. جو مع ابنه وبنت رولا نايا. لكن هول هن الصور لكثير اصدقاء لنا.